هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذين بها في مسجدنا هذا. رواه مسلم والنسائي وابن ماجة واللفظ له. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فوجدوا في جنانها بصلا وثوما وكراثا فأكلوا منه وهم جياع، فلما راح الناس إلى المسجد إذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن. فذكر الحديث بطوله. رواه الطبراني بإسناد حسن، وقال الألباني حسن صحيح، وهو في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه، وليس فيه ذكر البصل. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن المساجد بيوت الله، وأن بيوت الله هي أحب البقاع إلى الله في الأرض، وأنها موطن الملائكة كما هي مكان الصلاة والذكر وتلاوة القرآن. والبقعة إذا عظمت يجب تعظيمها واحترامها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أكل طعاما فيه من هذه البقول مع أنه مطبوخ، لما وجد رائحته قال قدموها إلى بعض أصحابي، فلما رآه الصحابي لم يأكل منها قال عليه الصلاة والسلام كل فإني أناجي من لا تناجي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد رائحة لنفسه لا مطبوخا ولا نيا، لأنه يناجي الملائكة من جبريل وغيره، فهو على أكمل ما يكون من الرائحة الطيبة عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل طيبه ومع ذلك هو يحب الطيب ويستعمله، بخلاف من يتلطخ بالأشياء التي تنفر الناس منه، ومن باب الأولى أن تنفر الملائكة منه. فبعض الناس رائحة آباطه تجعل الإنسان يكرهه ويشمئز منه ولا يصلي جواره، وذلك أنه يشح على نفسه بالاغتسال والنظافة، مع العلم أن الاغتسال والنظافة هذا من شرائع الإسلام، والنظافة كما قيل من الإيمان، وديننا حث على النظافة وعلى الطهارة والبعد عن كل شيء فيه أذى أو قذارة، سواء مرئيا أو مشموم. وقد سمعنا الأحاديث الكثيرة الآن في التحذير من الأكل من هذه الأشياء ذوات الرائحة الكريهة، وأنه إن كان لابد آكلا فليقتلها طبخا، أما إن أكلها على طبيعتها فليعتزل المساجد وليقعد في بيته. ولكن المؤمن يجب أن يعرف أنه ليس من صالحه أن ينحرم من فضل صلاة الجماعة ولا سيما بالمسجدين أو المساجد الثلاثة، لأن كلما عظم فضله عظم الإثم فيه، فليس من شيما ليس من سيما المسلم ومن شيمته أن يرضى بأشياء تافهة تحرمه من فضائل وحسنات كثيرة من أجل شهوة لهذه المأكولات. وربما يجد وقتا إذا كان الليل كافي، ولكني ما أظنه يكفي لقطع رائحتها لأنها شديدة الرائحة والكل يعرفها. والمهم إن اضطر الإنسان أو غلبته نفسه أو نحو ذلك فلا يجمع بين الإثمين، فلا يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين ويعصي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر من أكلها أن يقعد في بيته. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتخذها حجة فيلعب به الشيطان فيتعمد أكلها ليجلس عن صلاة الجماعة. فكونه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعتزل المسجد وأن لا يقرب مساجدنا، هذا فيه تهديد، ليس معناه أنه يعني ترخيص أو تخيير. إن أحببت تصلي معنا فلا تأكلنا، وإن أحببت تصلي في بيتك فلا بأس عليك. لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود التحذير من أن تجعلها مانعة لك من اتيان المساجد والجماعات، وتحذيرا لك من أكلها والإتيان برائحتها فتؤذي الملائكة وتؤذي المصلين كما سمعنا وكما هو الواقع. والإنسان يعرف من قرار نفسه إذا صلى إلى جنبه إنسان قد أكلها فماذا يحصل له من الأذى. إذن عامل الناس بمثل ما تحب ويعاملكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما أحد منا يحب الأذى لنفسه. ويقاس على هذه أيضا الفجل، وإن كان الفجل غالبا ما تخرج رائحته إلا عندما يتجشع الإنسان، أما مجرد أكله فقد تكون رائحته ليست بالقوية. لكن على كل حال إنه إذا أكلها لا يضمن نفسه من أن يتجشع ثم يؤذي من حوله. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، من ضار مسلم ضاره الله. إذا كان هذا على أمر أو على أشياء مباحة أصلا لولا رائحتها الخبيثة لأكلها الجميع، وهذا لا يدل على تحريمها، لكنه يدل على التحذير من أكلها ثم دخول المساجد. فإذا كان هذا النهي والتحذير والوعيد والأحاديث الكثيرة على نباتات مباحة أصلا، فما بالكم بمن يشرب الدخان وهو في طريقه إلى المسجد والدخان محرم أيضا، ومع ذلك يأتي للمسجد ورائحة أقبح ما يكون؟ هذا من باب الأولى إذن. فالواجب الإنسان لا ينحرم من الجماعة، ولأنه يأثم لو ترك الجماعة، وعليه الوعيد الشديد. لكن أيضا مع ذلك لا تنحرم من المساجد ومن الجماعة من أجل أشياء بإمكانك علاجها. فاحترام المساجد ومن فيها من الإيمان، وأذية المساجد ومن فيها معصية وأذية. فلا تؤذي لأنك لا تحب أن تؤذى. فاسمع توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث الكثيرة وطبقها، وانظر لنفسك الحل إذا كنت لابد آكلا منها، إن كان يكفيك أن تطبخها، إن كان هناك فرصة وقت طويل ثم بعد ذلك تعالج نفسك بالنظافة والأشياء التي تقطع الرائحة فافعل. وأنت أيها المبتلى بالدخان، نسأل الله لك السلامة والعافية والهداية، اعلم بأنك أشد ممن يأكل الثوم والبصل، لأنك آثم في فعلك هذا ومنفقا مالك في غير ما أحل الله، ثم تضر نفسك وتؤذي عباد الله، فأنت تجمع بين آثام كثيرة. فاستعن بالله على تركه وتب إلى ربك، وأقل ما يكون توفير قيمته، أقل مصلحة وفائدة من البعد عن الدخان توفير قيمته. أضف إلى ذلك سلامتك صحيا، ثم بعدك عن الأشياء المؤذية، فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تبعون ويستمعون ويستفيدون ويعملون، لأن هذه النصوص وغيرها إذا سمعناها فهي حجة، حجة علينا، فستسأل يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته، وعن مالك فيما وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك فيما أنفقته ومن أين اكتسبته، وعن علمك ماذا عملت به. ستسأل، لأنك الآن على بصيرة، لست جاهلا في الحكم. فاستعن بالله واحرص على أن تأتي للمسجد على أكمل هيئة، من رائحة، من نظافة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. لو أردت أن تقابل شخصا ذا مكانة، أنا أجزم جزم أنك ستحرص على أن تكون على أفضل منظر من حيث الشخصية ومن حيث الرائحة ومن جميع النواحي. فمقابلتك لرب العالمين ووقوفك بين يديه أعظم وأولى بأن تقدر هذا الموقف. وكما أنه لا يجوز إذا نأكل هذه الأشياء ونأتي بها للمسجد، فعلينا أن نحترم المسجد في جميع الاعتبارات. نعليك إذا أردت أن تدخل بها فانظر لا يكون فيها أذى، والجوارب إذا كانت منتنة فإنها أقبح بكثير من البصل والثوم. إذن علينا أن نحرص ونجتهد ونستعين بالله ونتعاون على البر والتقوى حتى لا تعصي نبيك عليه الصلاة والسلام فتعصي ربك بذلك، ولا تنفر أخاك المؤمن فتؤذيه، ولا تحرم نفسك الفضل والفضيلة، فاحرص على أن تجمع بين ما يرضي ربك عز وجل ويجعلك متبعا لهدي نبيك عليه الصلاة والسلام، ومحببا لإخوانك المسلمين، حيث أنهم لم يروا منك أذية، لأن المؤذي في كل شيء مكروه، المؤذي بلسانه، المؤذي برائحته، سواء في فمه أو في جسمه أو في أي حالة. عمر رضي الله عنه لما علم أن امرأة مصابة، نسأل الله العفو والعافية، بمرض له رائحة خبيثة تؤذي الناس وهي في مكة، حذرها ونهاها من أن تطوف تدخل في المسجد لئلا تؤذي الناس، وأمرها أن تقتصر في بيتها، فسمعت له وأطاعت. فلما توفي قال له بعض الناس إن عمر الذي نهاك قد مات، فاخرجي قالت ما كنت ليطيعه حي وأعصيه ميت، لأنه ما أمرني أو نهاني من أجل نفسه، لكن من أجل المسجد ومن أجل المسلمين عامة، وهذا صحيح. يجب الإنسان يراقب ربه قبل كل شيء. قس على نفسك، هل أنت من نفسك ترضى بأحد يؤذيك؟ ما ترضى. فشيء لا ترضاه لنفسك لا تؤذي به الآخرين، فإنهم يتأذون مما تأذى منه. وسمعنا الوعيد على من بصق في قبلة المسجد أنه يأتي يوم القيامة وبصاقه بين عينيه، وعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد أنه لما رأى بصاقا أو مخاطا في الجدار حكه ووضع مكانه زعفران ونهى وحذر من هذه الأشياء للمساجد تبخير المساجد وتطيبها، هذا من السنة. كان رجل يعرف باسمه فلان المجمر أو المجمر أو المجمر، يعني لأنه كان يطيب المسجد بالجمر يعني بالبخور. هذا هو الذي ينبغي لنا أن نعامل به المساجد في كل شيء، سواء في أكل أو شرب أو ثياب أو نعال أو أي شيء. يجب أن نحترم مساجدنا ونعرف قيمتها. مساجد بيوت الله في الأرض، وهي أحب البقاع إليه، فعظمها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني كونك تعظم المسجد ومن فيه فهذه يدل على تقواك لله عز وجل. نعم. من هذه الشجرة الخبيثة، الشجرة الخبيثة يعني لخبثها في رائحتها، ليست خبيثة أنها محرمة، لا، لأن كلمة خبيث تأتي لمعان كثيرة. تأتي لكلمة خبيث أنه محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث، يعني أنه محرم لأنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه. وجاء حلوان الكاهن خبيث، يعني ما يأخذه الكاهن على كهانته، فلأن عمله محرم فالمال الذي يأخذه عن طريقه خبيث يعني محرم. مهر البغي خبيث كذا، لأنها تفعل فاحشة تأخذ مال، فهذا المال لأنه جاء عن طريق محرفة هو خبيث. كسب الحجام خبيث مكروه هنا. لماذا؟ كيف قلنا هذا مكروه هذا محرم والكلمة واحدة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حجم أو لما احتجم أعطى الحجام أجرته، فلو كان محرم ما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام. لو أن كسبه حرام ما أعطاه أجرته، لكن خبيث لأنه يقولون لأنه مهنة دنيئة، فلذلك كسبه يكون دنيء. وهنا

أفضل من صلاتها في بيتها، رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، وتردد في سماع قتادة هذا الخبر من مورق. قال المنذري: والمخدع بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة هو الخزانة تكون في البيت. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما بلفظه وزاد: وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. وقال الألباني: حديث صحيح. وعنه رضي الله عنه أنه قال: ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة، رواه الطبراني في الكبير. وقال الألباني: حسن لغيره. ورواه ابن خزيمة في صحيحه من رواية إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة. وقال الألباني: حسن لغيره. وفي رواية عنده أنه قال: إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا ترين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقول: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد. وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. إسناده حسن. وقال الألباني: صحيح موقوف. قوله: فيستشرفها الشيطان، أن ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها، لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها. وعن أبي عمرو الشيباني أنه رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لكن، رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وقال الألباني: صحيح لغيره موقوف. هذه الأحاديث كما سمعنا تدل على جواز صلاة المرأة في المسجد أصلا، فالإسلام عدل والحق يقال، ولا سيما أن الذي نطق بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بين جواز أن جواز صلاتها في المسجد والخروج إلى ذلك، وكان يشهد معه نساء يصلين معه في الليل والنهار، ولكنه غالبا في جميع الحديث يبين في النهاية أن صلاته في بيتها خير له، فمعناه أن صلاته في بيته أفضل من 1000 صلاة بالنسبة لها. يعني إذا صلت في المسجد ما تكتسب 1000 صلاة، تكتسبها وأفضل إذا كان في بيته، بل حتى في بيتها كما سمعتم أنها كلما كانت أخفى وأبعد وفي مكان لا ترى فيه فهو أفضل. ولذلك الصحابية التي سمعنا حديثها أول حديث هو أنها أمرت أن يبنى لها مسجد في أظلم مكان في بيتها، لأنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وهي التي سألته. إذن فمزاحمة الرجال في الطرق، وربما تظهر أصواتهن في المساجد خاصة المساجد الصغيرة، ويكون في بسبب ذلك فتنة وافتتان، هذا الذي يجعل أن صلاتها في بيتها خير، وأنها عورة، وأنها إذا خرجت استشرفها الشيطان فلا تمر بأحد إلا زينها له وحاول أن يفتنها به ويفتنها به. فعمر رضي الله عنه مع شدة غيرته لعلمه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر قطعا بالمنعهن، فلذلك كانت تخرج إحدى نسائه فتقول لما أمتنع إلا إذا منعتني، ويقال لها كيف تخرجين وأنت تعلمين غيرة عمر؟ قالت إنه ما منعني. فالرسول فعمر رضي الله عنه ما يتخطى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان شديد الغيرة لكن الله يعلم أنه يحب ألا تخرج. وبعض النساء إذا خرجت ما تخرج بثياب عادية وستر كامل من القدم إلى الرأس لا يبدو منها شيء، فالبعضهن وعياذ بالله تتعطر وتخرج بثياب فتانة، وإذا صار معها أحد يتكلم رفعت صوتها أمام الرجال وتدفع الرجل كأنها رجل وتمشي هي أمامه ولا تبالي. وكنا نعرف أن النساء إذا أحست أن فيه رجل خلفها التصقت بالجدار حتى يمر فيكون أمامها. هذا شيء عهدناه ورأيناه، وأم المؤمنين رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس يعني مبكر، وكان يشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن يعني متلحفات بأرديتهن لا يعرفهن أحد من شدة غلس، يعني أنه لم يتبين النور ومع ذلك متلحفة لا يرى منها شيء لا وجه ولا غير. وقد أمرت المرأة أن تسحب من ثيابها ذراعا من أجل ألا تبدو أقدامها، كل ذلك من أجل البعد عن الريبة وما يوقع في الفتنة. إذا استأذنت أحدكم امرأته للمسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها، يعني ما في حديث حسب ما عرفت يبين جواز صلاة المرأة في المسجد إلا ويبين أن عدم ذلك أفضل وأن بيتها خير لها. فالإسلام عدل، ما حرم لكن بشرط أيضا الستر حجاب عدم التبرج في زينة، في عطور، في انكشاف، في ثياب ضيقة أو جميلة فتانة. الواجب أن المؤمنة تعرف الحدود الشرعية أيضا، كان ولا بد فتلتزم، لا تأخذ الرخصة من جانب فقط وتترك الجوانب الأخرى، فعليها أن تلتزم. إن بقيت في بيتها فهو خير لها وأفضل وأعظم أجر وأتقى لربها، وأن أفضل ما يكون لها عند ربها أن تكون بأقصى قعر في بيتها كما سمعتم. أما إن كانت ولا بد تخرج، إما تحتج بأنها تريد أن تسمع درس أو ربما تعطي درس ربما تفيد أو تستفيد، لكن إلى جانب ذلك لا تعصي، تحتشم، تتقي ربها حتى لا ترجع مأزورة غير مأجورة، فيكون الإثم الذي حصلت وارتكبته أكثر من الإثم الذي اكتسب من البر الذي اكتسبته. الواجب أن ننصح أهلنا ونبين لهم بأن صلاة في بيوتهم خير لهن، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن إذا كان في الصفوف الأولى ربما ظهر صوته، ربما تبين منها شيء من ثياب أو جسم أو رائحة أو نحو ذلك. وأسوأ حال نحس بها في هذا المسجد بالنسبة للنساء هؤلاء الذين يخرجن للزيارة كما يقولون، من أصوات مزعجة وحركات وأشياء نسمع بها ما ندري، أما الأصوات فأنا شاهد عليها أنها أصوات لا تليق بالمسجد ولا بمن هو في المسجد، لا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ولا للأحياء الذين هم في المسجد يصلوا، فإن ما يحصل منهن إذا أتينا للزيارة والله أعلم أن الإثم أكثر من الأجر. هذا مع العلم أننا نسمع أنه يحصل منهن شركيات في أفعال وأقوال وتبركات وتمسحات الاسطوانات وغيرها وكتابات تلقى فيها شفاعة واستشفاع، أضف إلى ذلك عاد الله أعلم من الروائح القبيحة والأشياء السيئة، عاد الله أعلم شيء ما ندري عنه، لكن نقول على جميع التعاون على البر والتقوى والبعد عن الإثم والعدوان. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية للجميع.